الباب قبل الدخول، سأله الخليل: أمسلم أنت؟ قال: لا، أنا كافر، أنا غير مؤمن بوجود الله. قال: كافر يأكل في بيتي؟ فأرفض أن أن يضيفه. فأوحى الله إلى الخليل، قال: يا خليلي، أبيت أن تضيفه في بيتك ساعة وأنا رغم كفره بي في ملكي أطعمه وأسقيه منذ 50 سنة؟ فلحق الخليل بالضيف، قال: تعال يا رجل، لقد عاتبني فيك ربي. قال: عجبا، رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب أحق بالعبادة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يعني لو تعلمنا أدب الدعوة من حلم الخليل، ومن قبل من حلم الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة حليم جاءت في القرآن 12 مرة، 12 مرة ذكرت كلمة حليم، 8 منها تصف واسم من أسماء الله الحسنى، و4 2 لسيدنا إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وهكذا، وإنك لأنت الحليم الرشيد لشعيب، وبشرناه بغلام حليم على سيدنا إسماعيل. لكن سيدنا إسحاق كان عليم، خلي بالك، سيدنا إسماعيل هو الإيه؟ هو الحليم، سيدنا إسحاق هو العليم، وكلاهما أخوين وأبناء لسيدنا إبراهيم. إسماعيل هو جد العرب، وإسحاق هو جد اليهود، والعرب موصوفون بالحلم لحلم أبيهم إسماعيل، واليهود هم أهل علم لأن أباهم هو إسحاق العليم. والحلم خير كله، والعلم ليس خيرا كله. العلم ممكن يعمل قنبلة نووية، وممكن يعمل تفجيرات، وممكن يعمل إضرار بالكون، وأدي العلم احنا شايفين على مدى منفعته كيف يضر البعض من منتجات العلم، سبحان الله. حتى ان يعني النفايات او الفضلات التي تخرج من الخلقة الإلهية اللي ربنا خلقها مفيدة للأرض، أعزكم الله، فضلات الحيوانات والإنسان وإلى آخره، هذه تسمد الأرض. أما النفايات التي تخرج من الصناعة البشرية من المصانع ومن السيارات ومن هذه الأشياء والحاسبات والتلفزيونات وهذه الأمور كلها، التلوث العجيب الذي يصنعه، هذه عندما تمتد يد الإنسان لتخرب في هذا الكون. فسيدنا إبراهيم يسمى أبو الأضياف، سبحان الله. ويسمى الإنسان اللي يهيج الحرب اسمه أبو الحرب، سبحان الله. أبو الحرب هو الذي الذي يهيج الحروب الناس والمعارك، سبحان الله العظيم. فكلمة أب هو كل من كان سببا في إيجاد خير. ونحن مع آبائنا وأعمامنا. ليه أعمامنا؟ لأن أنا لو أبويا مات كيف أبره؟ قال العلماء: بر أبي بصلة عمي. حتى العم والأب مع بعض اسمهم أبوان، مع بعض يعني، سبحان الله. والأم والأب مع بعض أيضا أبوان. برضو نفس القضية الجد، سبحان الله، يعني لما يكون موجود الجد أيضا: وكان أبوهما صالحا، يقول ربنا في سورتك: وكان أبوهما صالحا. يعني كان أبوهما صالحا، يعني الأب للدرجة السابعة اسمه أب، سبحان الله. والإنسان لما يجد قصة سيدنا يعقوب مع مع مع أبنائه، يعني رب العباد سبحانه وتعالى بيوضح أن يعني: وكذلك يجتبيك وإسماعيل وإسحاق. إسحاق ده عمه، تمام، وإسحاق أبوه، وإسماعيل عمه، وإبراهيم جده، لكن كل دول سموه إيه؟ سموه أباء، سموه إيه؟ أباء. فعجيب أن الإنسان حتى إن كان مقصرا في بره بأبيه، البعد موت أبويا أذهب لعمي إذا زرته، وأذهب لعمتي إذا زرتها، فدول صلة الإيه؟ صلة الأب، أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهم، أن تصل الرحمة التي لا توصل إلا بهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر العباس عمه وسمع أنينه في المسجد، قال: أنينه يؤذيني. ليه؟ لأن العم صنو الأب، كما قال العم صنو الأب. أيضا سمي معلم الإنسان اللي يعلمني، سمي أبا، سمي أب. ليه؟ لأنه هو يأتي منه الخير، يأتي منه الإيه؟ الخير. فكلمة أب هذه تدل أو توحي إلينا أن الأب والأمة على باب الجنة، إن أطعناهما دخلنا الجنة، وإن عصيناهما وعققناهما دخلنا النار. ولذلك يقول ربنا يعني: يعني إنا وجدنا آباءنا على أمة. وجدنا آباءنا على أمة سورة الزخرف. يعني وجدنا آباءنا على أمة أي على ذلك، على هذه الطريقة، على هذه الايه، يعني ربونا على هذا الاسلوب. وجدنا اباءنا على الامه. احنا عندنا للاسف في بعض بلادنا العربيه الاعراف احيانا تسبق الدين، العرف يسبق الدين. يقول لا يا عم ده احنا لازم نعمل كذا. يقول يا عم ده مش في الدين. لا لا لا لا، انت عايز القبيله وعايز الاسره وعايز العائل عندي والبلد كلها تتهمني. لا لا لا، سبحان الله. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى ان الانسان يتبع كتاب ربه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لا إله إلا الله، يعني أطاعوا من؟ أطاعوا الذين سلكوا بهم طريق النار والعياذ بالله رب العالمين. كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا بالعكس، الإنسان المؤمن يعني يجب أن يتقي رب العباد ويتعامل إذا كان والديه على صواب هو معهم سبحان الله. ولذلك قال رب العباد أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولوالديك، يبقى شكر لله ثم للوالدين مع الإيه؟ مع رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك قال علماؤنا ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق لوالديه والعياذ بالله مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة إلا البر. البر ده قصة. شوف، ما ذكر التوحيد إلا وذكر بر الوالدين، ما ذكر الشرك إلا وذكر عقوق الوالدين. فالإنسان يقول صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، شزرا يعني ازدراء استكبارا. الولد ما عجبه كلام أبوه، قال له يا أبوي أنا واخذ موعد أننا خارج مع أصحابي اليوم. لا يا ولد إحنا رايحين لزيارة عمك. عمي إيه هو تكلموا في التجارة وفي البيع والشراء، أنا وعدت أصدقائي. قل له أنا قررت أن أنت اليوم معنا. الولد لا يعجبه كلام الأب، فينظر لأبيه نظرة يعني إيه هذا الأب العجيب الذي من الرعيل الأول وبعدين يأمر أوامر وكأن صادر رأيي. فإذا نظر الولد إلى أبيه هذه النظرة، قال أمسكت الملائكة، من نظر إلى أبيه أمه شجرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. دي نظرة. ولذلك أقل كلمة في اللغة كلمة أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقال علماؤنا من لم يدعو لأبيه وأمه حيان كان أم ميتين بعد كل صلاة فقد عقهما. لازم أدعي الأم، سبب وجودي في الحياة، سبب كل صلاة لازم يعني اللهم ارحم واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اعفو عنهما يا رب العالمين، اجعل مثواهما الجنة، اللهم بارك في أعمار من كانوا على قيد الحياة، اللهم تولهم برحمتك إن كانوا تحت أطباق الثرى. من لم يدعو لأبيه وأمه عقب كل صلاة يعني فقد عقهما. لذلك أنا أدعو كل أبنائي وبناتي الجالسين الآن أمام الشاشة، تعال يا ابني آخر اليوم وقبل يد أمك ورأسها ويد أبيك ورأسه، قل يا أبوي أنت راضي عني، يا أمي أنت راضي عني، يا ابني والله. وهكذا أيضا وأنت خارج المدرسة صباحا أو للجامعة أو للعمل، ادخل على الأب والأم، قبل يده، قبل رأسه، قل يا أبويا دعواتك لي اليوم بالتوفيق، دعواتك يا أمي تعيش في رضا الله والله سبحان الله. ولا داعي لأن تصنع الأشياء التي تحزن الأب. الأب عندما يكبر يصير ضعيفا يبقى حنون عليك، والأم كذلك، ولكن أنت التمرد وسبحان الله. وخلي بالك كما تدين تدان، بروا آباءكم حتى تبركم أبناؤكم. والله أن فيه قصة عجيبة وسريعة، أن في قضية في بلد من البلاد في قرية من القرى يبيعون الجرار الفخارية هذه بتضع فيها الماء والأشياء هذه. فالولد بيعمل مع أبيه، وكان ولد جاف الطبع غليظ القلب، فيحمل أبوه بعض من هذه الجرار على عصا كبيرة ويربطها في حبال، والولد ماشي فتعثر الأب لكبر سن في الأرض فوقعت الجرار تكسرت. إذا بالولد ينزل في أبيه ضربا، اجتمع الناس كادوا أن يفتكوا بالولد. قال الأب اتركوه، لقد صنعت هذا مع أبي منذ 30 سنة، كما تدين تدان، اعمل ما شئت، إلا تزرعه تحصده. قال الولد لأبيه يا أبتي، جدهم عايش معاه، لما تطعم جدي في هذه الأطباق البلاستيكية التعبانة وإحنا نأكل في الأطباق النظيفة؟ فالأب شعر بالحرج، قال لأني أحبه. قال يا أبتي أنا أحبك، عندما أكبر سوف أطعمك في أطباق أسوأ من هذه الأطباق التي تطعم فيها جدي. أنطق الله الولد بالحق كي يفيق الأب في قضية البر. بروا أباءكم تبركم أبناءكم. أحبتي في الله، اللهم اجعل أبناءنا بررة بنا كما بررنا آباءنا وأمهاتنا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر بكتابه. رزقنا الله وإياكم الخير والتقى والعفاف والغنى، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدث.